Hello, it's me. غادي نقولك شي هدرة واش كتسمعي. سنة سعيدة وغيب القائدة يا بدي. سنة سعيدة وغيب القائدة وحلوة لذيذة وانشطة جديدة وغنيهم معايا احتفلوا بالبداية. وهي الأولاد وهي وشحال توما وهي وانتوما عشرة تحفكم دهدرة جي.